سورة الفجر مكية آياتها 30. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شسكران الله تعالى سنناوسود يسرحم كرون شو يسرحا مهربان شو. والفجر صبح قسم وليال عشر بيدهن راتن هن قسم والشفع والوتر جبتك تتاكو قسم والليل إذا يسر بيروز هن قسم يلس گزران چه هل في ذلك قسم لذي حجر شيت قسمز انر قسما كافي تموتبر اقلي والس كيوت جواب قسم يعني يمي خطر يم قسم هاون آي سج حزب کرنا آمد سگولة عذبن يعني اي منكرو طيب ضرور عذاب کرن بروج من منكرن هن پوچ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ طيب وشفنا كاكور پروردگارن تهني قومي عادس إرم ذات العماد يم آد إرم اوش تود قد وول اوش تمو اندر زيتش شخص سن قد اوش صور حت غز شري التي لم يخلق مثلها في البلاد يگو سو قبیل يمن هيو پود آون کرن قدو قامت است قوت اسمن بي شهرن اندر کان قبیلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد بي وشونا طيتون پروردگارن کیا کر قومی ثمودس يمو قوت پل سٹت واجل قراز منز مضبوط گربن اي وفرعون ذي الاوتاد بي کیا کرن تس فرعونس يس ميك وولوس سنسنزو ميك وسويت اوس قرن نالاقان الذين طغوا في البلاد يمو سار ويكر سركشي شهرا اندر فأكثروا فيها الفساد بس كرك سطات من شهرا اندر تبهي فصب عليهم ربك سوط عذاب پس لوئی تمن تہند پروردگارن عذاب کمچے تمی سوت گالن ان ربک لبالمرصاد پس پوٹ تہند پروردگار چھ ساگنچ جائے چرچان سارنی نافرمانن ہن حال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن پس نافرمان انسان یس چھو یل تس تہن پروردگار تہند ایمانچ آزموئی شکران پس چھس عزت دیوان بیئی نعمت عطا کران پس چھ دپان پروردگارن کرم بڑ مہربانی وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن لكن يلي ستس إيماني أزموي شكران تو پتش رزقس اندر تنگي كران تمي سات شدبان پروردگارن كرن الزليل كلا بل لا تكرمون اليتيم حالانکہ چھن حقیقت بلکہ خوری تہن امی سب کی عزت چھو تی کران یتیمس ولا تحاضون على طعام المسكين بی چھن رغبت دیوان مسکین کھاونک وتأكلون التراث اكلا لما بی چھو میراثک مال کھوان اور یور سمروت بین ہند حق وتحبون المال حبا جما بیچو مال دنیا ٹوٹ تھاوان سٹا زیاد کلا اذا دکت الارض دکا دکا یہ لگن کرن امیک نتیج چھ سٹا کروٹ سدہ پویو چتس یمی دو سمستر یی کرن زمینس پیدر بے بنجلو سوچ وجاء ربك والملك صفا صفا بيتهن پروردگار بين ساري ملك صف صف روزن محشر کس میدان اندر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى بي أن تمدو جهنم تمدو كارت نهي بإنسان مگر سكت آش تمدو تمس نسيت رتنق موك يقول يا ليتني قدمت لحياتي دبني لگي تمدو كاش كي بروٹي آش هم سوز مسكار ساملا يمي عالم چي زندگي خاطر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد پس کرن تمی دو خدای سندیو عذاب کا اخا ولا يوثق وثاقه احد بی کرن بند کا اخا خدای سندیو بند کرن یا ایتها النفس المطمئنه ای آرام رتو النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية غسپنس پروردگارس کن يتحالس اندر جز تسنش رجي سسنش رجي فادخلي في عبادي پس شامل سبد ميارن خاص بندن هنزي جموس اندر وادخلي جنتي بي اسمينس جنتس اندر